كفوه اليمنى تسأل اليسرى كيف فارقت حامل القربة قالت اليسرى أنت قطيعتي قبل أن أقطع كانت الضربة كفوه اليمنى تسأل اليسرى كيف فارقت حامل القربة قالت اليسرى أنت قطيعتي قبل أن أقطع كانت الضربة تلقى ضربة من غادرين فأضحى فاقدا كفا يمينا تلقى ضربة من غادرين فأضحى فاقدا كفا يمينا وكفاه البرات من الزند وسهم قد أتى من الجند وكفاه البرات من الزند وسهم قد أتى من الجند أصاب قربة من الشهد أريق الماء فوا ويلا أريق الماء فوا ويلا وكف وسهم قد أتى من الجلد أصاب قربة من الشهد أريق الماء فوا ويلا خسف البدر كسف الشمس هدت الركن ضربة الرأس خضبت بالدم راية الفضل وبكى الجود فقد عباس هوى العباس من دون الكفوف حسين نادى بالقلب العطوف هوى العباس من دون الكفوف حسين نادى بالقلب العطوف أبا الفضل انحنى غنى ظهري وفلت شوكتي أيا ذخري أبا الفضل انحنى وفلت شوكتي أيا ذخري وخارت قوتي هوى صبري أيا عباس أيا عباس أيا عباس أيا عباس أبو الفضل الحنى غنى ظهري وفلت شوكتي أبا الفضل انحنى هنا ظهري وفلت شوكتي أيا ذخري وخارت قوتي هوى صبري أيا عباس أيا عباس أيا عباس أيا خسف البدر كسف الشمس هدت الركن ضربة الرأس هدت الركن ضربة الرأس خضبت بالدم راية الفضل وبكى الجود فقد عباس هوى العباس من دون الكفوف حسين نادى بالقلب العطوف هوى العباس العباس من دون الكفوف حسين نادى بالقلب العطوف أبا الفضل حناه نادى ظهري وفلت شوكتي أيا ذخري أبا الفضل حناه نادى ظهري وفلت شوكتي أيا ذخري وخارت قوتي هوى صدري أيا عباس أيا عباس أيا عباس أيا لوائي لمن أعطي أيا حصني ويا سور الكرام وداعا فمن يسقي ضمايانا ومن يحمي الخيام لوائي لمن أعطي أيا حصني ويا سور الكرام وداعا فمن يسقي ضمايانا ومن يحمي الخيام وفاء قل أن تلقى مثالا مثالا بإيثار سقى المجد جلالا جلالا وفاء قل أن تلقى مثالا مثالا بإيثار سقى المجد جلالا جلالا عباس الإبا عنوان الوفا اسم قد علا في سوح الجهاد روح صامدة ذكرى خالدة شمس لم تزل بالنجج القيادي عباس الإبا عنوان الوفا اسم قد على في سوح الجهاد روح صامدة ذكرى خالدة شمس لم تزل من نهج القياد شمس لم تزل من نهج لوائي لمن أعطي أيا حصني ويا سور الكرام وداعا فمن يسقي ضمايانا ومن يحمي الخيامي لوائي لمن أعطي يا حسني ويا سور الكرام وداعا فمن يسقي ضمايانا ومن يحمي الخيام وفاء قل أن تلقى مثالا مثالا بإيثار سقى المجد جلالا جلالا وفاء قل أن تلقى مثالا مثالا بإيثار سقى المجد جلالا جلالا عباس الإبا عنوان الوفا اسم قد على في سوح الجهاد روح صامدة ذكرى خالدة شمس لم تزل باللهج القيادة عباس الإبا عنوان الوفا اسم قد على في سوح الجهاد روح صامدة ذكرى خالدة شمس لم تزل بالنهج القيادي شمس لم تزل بالنهج القيادي شمس لم تزل بالنهج القيادي نادى الحسين ماذا أقول إذا رجعت إلى الخيام كل العطش ترجو رجوعا كل ينادي والقلب ضامي تلك الوديعة تبكي الفجيعة تلك الوديعة تبكي الفجيعة أجاب اليوم لا أرجو رجوعي وسهم العين قد أغمى عيوني ودم الرأس قد غطى عيوني بلا كفين إني فاعذروني أجاب اليوم لا ترجو رجوعي وسهم العين قد أعمى عيوني ودم الرأس قد غطى عيوني بلا كفين إني فاعذروني حان الوداع يا كل جيش وحيدا قد بقيت آت إليك صبرا عضيدي فإني قد قتلت حان الوداع يا كل جيش وحيدا قد بقيت. آت إليك صبرا عظيما فإني قد قتلت. نادى الحسين ماذا أقول إذا رجعت إلى الخيام، كل العطاشة ترجو رجوعا، كل ينادي والقلب ضامي. تلك الوديعة تبكي الفجيعة، تلك الوديعة تبكي الفجيعة. أجاب اليوم لا أرجو رجوعي، والسهم العين قد أعمى عيوني، والدم الرأس قد غطى عيوني. بلا كفين إني فاعذروني، حان الوداع يا كل جيش وحيدا قد بقيت. آت إليك صبرا عظيدي فإني قد قتلت. حان الوداع يا كل جيش وحيدا قد بقيت. آت إليك صبرا عظيدي فإني قد قتلت.